بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المفروض ان دي المحاضرة الاولى في سلسلة محاضرات الرد على الانبا بشوي، لكن احنا مش هنهتم كثيرا بكلام الانبا بشوي حرفيا، هنهتم بالمضمون وبالفكرة اللي عاوز يوصلها من ورا كلامه. لكن قبل ما اتكلم في اي شيء، في حاجة عايز اوضحها مهمة جدا. لازم كل انسان بيتحاور مع مسيحي يحاول يفهم النقطة دي. دلوقتي يعني احنا بنقعد نتعلم وبنقرأ كتب وبنجمع مادة علمية ومش عارف ايه، وعندنا يعني قاعدة بيانات ضخمة جدا في مادة علمية خاصة بنقد نصوص الألوهية وتحريف الكتاب وتناقضات الكتاب ومجهولية الكتبة والمشاكل اللي موجودة في الكتاب المقدس عندنا قاعدة بيانات كبيرة جدا، وربنا يزيد ويبارك مفيش مشكلة. لكن لازم واحنا بنتكلم مع المسيحي لازم يكون في حكمة، ومن قبل الحكمة يكون في بصيرة. يعني ايه؟ ما هو الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. البصيرة بشكل عام المفروض العلم واليقين اللي بيحتاجه المسلم علشان خاطر يخوض هذا الطريق الدعوي الطويل اللي هيلاقي فيه صعاب وهيلاقي فيه شبهات، فلا بد ان يكون عنده اليقين ليثبت على امر الله عز وجل، ولا بد ان يكون له العلم حتى يرد على ما يقال له من شبهات واقاويل. دي البصيرة بشكل عام. من البصيرة ايضا ان وانت بتتكلم مع مسيحي تفهم كلامه ده هو يقصد بيه ايه، وفي وسط كلامه هو بيلمح لايه. ما يبقاش يعني في الحوار المسيحي عمال يتكلم مثلا الكلام حول ألوهية المسيح، او الكلام حول عصمة الكتاب المقدس. حياكم الله مولانا ابن عثيمين. فانتوا مفروض بتتكلموا في حوار تحت عنوان محدد. المسيحي وهو بيتكلم في وسط الكلام قال كلاما بشكل غير مباشر بيطعن في القرآن الكريم، لكن هو ما قالش القرآن الكريم صراحة، لكن قال مثلا احنا مش زي البغبغانات بنردد كلام احنا مش فاهمينه، لكن احنا كتبنا كتاب حي وامضى من كل سيف ذي حدين. لازم يكون انت عندك بصيرة وتقدر تشوف من خلال الكلام اللي هو بيقوله ده بيطعن في القرآن الكريم. فتبقى من اولوياتك في الرد ان انت تذب عن كتاب الله عز وجل وتدافع عنه، والا انت تبقى مقصر. ما تقولش ده اصل موضوع الحوار كذا وهو خرج بره الحوار فانا مش هرد على كلامه. لازم تكسر عين هذا المسيحي الوقح، لانه بيضرب كلام من تحت لتحت وما عندوش الرجولة الكافية انه يقول لك الشبهة بشكل مباشر. فهو عامل نفسه ناصح وبيقول الكلام من تحت لتحت عن القرآن او عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او عن الشريعة الإسلامية او بيضرب كلام من تحت لتحت وبعدين بيكمل كلامه. لازم انت توضح له ان انت فاهم ان الكلام ده انت تقصد بيه كذا، وتوضح ان كلامه غلط، بحيث مثلا هو بيقول ان احنا كمسلمين، هو بيقول احنا ما بنرددش كتابنا زي البغبغانات ومش فاهمين احنا بنقول ايه. توضح من التاريخ الاسلامي ان الصحابة كانوا بيقعدوا فترات طويلة جدا يحفظوا في سور ممكن تتحفظ في اسبوع او اسبوعين او يوم او يومين. طب ليه كانوا بياخدوا كل الوقت الطويل ده في حفظ هذه السور؟ لان هم كانوا بيتعلموا احكام السور وبيتدبروا فيها وبيعملوا بيها. احنا للأسف مش زيهم، احنا مش زيهم، فبقى يطلق علينا ان احنا بغبغانات بنردد فقط الكلمات واحنا مش دريانين احنا بنقول ايه، لان احنا انحرفنا عن هذا المنهج اللي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ان هم كانوا بيحفظوا ويتدبروا ويعملوا باللي هم حافظينه. وكان يقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان قرآنا يمشي على الارض وكان خلقه القرآن. يبقى الامر ما كانش مجرد حفظ زي البغبغانات. اللي انا عاوز اوضحه ان انت لازم يكون عندك البصيرة في انك تشوف المسيحي ده ما بين طيات كلامه يقصد ايه على الحقيقة. قاعدة البيانات اللي عندك من هذه المعلومات الكثيرة الضخمة من تفنيد نصوص وتحريف كتاب وتناقضات و لازم توظفها بحكمة بعد ما يكون عندك بصيرة. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف ندعو يا رب؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة مقدمة. الحكمة معناها ان انت تفعل الفعل الصحيح في الوقت الصحيح وتحكم الامر بحيث ان ايه زي ما بيقولوا ما يخرش المية. فيبقى انت عندك بصيرة بتقدر تشوف بالظبط المسيحي في كلامه بيقصد ايه، والداتابيز بتاعتك او قاعدة البيانات اللي عندك من المادة العلمية توظفها بحكمة للرد على الكلام. لما يجي يكون في حوار ما بين مسلم ومسيحي وتلاقي المسيحي مثلا سام موضوع الحوار خالص وعمال يتكلم في امور كثيرة، يا اخي طيب هو انحرف عن الحوار بحكمتك وببصيرتك تعمل سكان سريع في عقلك ايه اهم الحاجات اللي هو قالها. هل بيتمس الله عز وجل؟ لو قال كلام بيطعن في الله عز وجل لابد ان ترد. لو قال كلام بيطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان ترد. لو قال كلام بيطعن في القرآن الكريم لابد ان ترد. حتى لو ده بيشتت الحوار بحكمتك ترد عليه ردا سريعا قاطعا بحيث ان انت تقوله انا فهمك لم نفسك واللي انت بتقوله ده غلط كذا كذا كذا في السريع. لان هو مش مفصل شبهة، ده بيضرب كلام من تحت لتحت، يبقى الرد عليه يكون سريعا ايضا بشكل يعني قوي مرة واحدة كده الخلاصة وتنهي عليه. من البصيرة ايضا احنا قلنا اول حاجة لما تيجي تتكلم مع مسيحي الكلام اللي بيقوله من تحت لتحت ببصيرتك تفهم ما الذي يرمي إليه، هو بيطعن في إيه، هو بيقصد إيه، وترد عليه. من البصيرة أيضا إن أنت، ودي بتيجي مع الخبرة وبتكون بتوفيق من الله عز وجل، إن أنت تستخرج من قاعدة البيانات الضخمة اللي عندك دي، تستخرج منها اللي أنت شايف بخبرتك وبحسب توفيق الله عز وجل هيلمس قلب المسيحي، وهو ده اللي هو محتاج يسمعه. دي الخلاصة. هو بيلف ويدور حوالين الفكرة دي، لو سمع كلام بيهز الفكرة دي يبقى الأمر انتهى. الموضوع مش تسميع، الموضوع مش تسميع. انت عندك معلومات كتيرة عن نفي ألوهية المسيح، مش هتقعد انت ترص كل اللي انت عارفه وخلاص. انت مثلا شايفه بيدور حول موضوع معين في كلامه. على سبيل المثال ان كلام ان العقائد المسيحية كلها موجودة في الكتاب المقدس، ويقعد يقول لك مثلا التثليث موجود والتجسد موجود وما الى ذلك. ما تقعدش بقى تسمع معلومات كثيرة جدا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد ربع ساعة ترص معلومات اللي قريب من الفكرة واللي بعيد عن الفكرة. لا، تجيب من الاخر. مثلا على سبيل المثال ان لو كانت عقائدكم موجودة واضحة الصريحة في كتابكم المقدس، ما كنتوش هتحتاجوا تعملوا مجمع نقية وتكتبوا فيه قانون ايمان، لان هذا القانون الايماني موجود وواضح وصريح في كتابكم، ليه محتاجين تعملوا له قانون؟ وافكار من من من من هذا القبيل، ان لو في كلام بيرميه من تحت لتحت ترد عليه وما تفوتوش، وتجيب من الاخر هو محتاج يسمع ايه وتسمعه له. ومن ضمن الحاجات اللي مفروض تدركها تحت بند المسيحي محتاج يسمع ايه، ان انت تشوف شخصية المسيح اللي قصادك. هذا المسيحي من النوع اللي محتاج يتجاب له المرجع باسم المؤلف واسم الكتاب والطبعة والجزء ورقم الصفحة، ولا مسيحي محتاج بس منك يسمع الفكرة ومش مهم التوثيق؟ لان هذه القضية مهمة جدا. في بعض المسيحيين خاض حوارات كثيرة جدا وعمال بيسمع من المسلمين كلام مرسل، اي نعم كلامهم صحيح وهي دي فعلا الفكرة، بس اللي واقف مع المسيحي ان يعرف الكلام ده مكتوب فين وايه مدى موثوقيته وموجود في انهي مراجع ومين العلماء اللي قالوا الكلام ده. ده اللي واقف مع المسيحي. لازم يكون انت عندك بصيرة بان انت تدرك ايوه المسيحي ده هو اللي محتاج توثيق. في مسيحيين تانيين مجرد انه يسمع منك الفكرة، مش مهم مكتوبة في كتاب ايه ومش مهم مين اللي قالها، بس هو كانت تايهة عنه الفكرة، قلت له الفكرة خلاص الامر انتهى. الكلام ده في غاية الاهمية ان انت تكون مدركه. انت ممكن تمسك مسيحي عمال تقول له مراجع مراجع مراجع، والكلام في المراجع بالنسبة له مش واضح، لان قد يكون كلام العلماء المسلمين اعلى من مستواه الذهني والفكري، ومش مستوعب اصلا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، وبالنسبة له انت بترص له دش وخلاص. فبالتالي لا، ده مسيحي تكلمه بلغة بسيطة وهادية وتقول له دي الفكرة ببساطة، واحد اثنين ثلاثة وخلص الموضوع، ومش مهم تقول له اسم كتاب بالتحديد. ممكن تقول له هذا الكلام مذكور عند اغلب علماء المسلمين في تفسيرنا للقرآن الكريم، او مذكورة في اكثر من حديث في الصحيح السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم، وخلص الموضوع. في مسيحي كده عاوز بس الفكرة منك، وهو يثق فيك لما انت تقول له ان الكلام ده موجود في المراجع، يبقى هو موجود في المراجع وخلاص. في مسيحي تاني عن يعني هو مهم بالنسبة له التوثيق العلمي، هتقعد تشرح له من هنا لبكرة كلامك ده في الهوا بالنسبة له. هو عايز تقول له العالم الفلاني قال في كتابه الفلاني الجزء كذا صفحة كذا وتقرا له. يبقى احنا اتكلمنا عن اكثر من نقطة. في الحقيقة عاوز ارجع للنقطة الاولى، اللي هي لما المسيح يقول كلام من تحت لتحت بيطعن فيه في الله عز وجل، او في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او في القرآن الكريم، او في الشريعة الاسلامية، او في التاريخ الاسلامي المعروف المشهور، هذه الاركان الخمسة انا في اعتقادي واجب عليك ان انت تدافع عنهم لو اي مسيحي لمح في اي حوار عليهم. يعني ما يجيش مسيحي في وسط الحوار هو مثلا يتكلم عن الصلب والفداء، ولازم تتعود ان اسلوب المسيحي خبيث ولن يأتي بكلام مباشر لو هو محترم، مش هيطلع بإساءة صريحة. هو مثلا يتكلم عن الصلب والفداء ويدعي ويزعم ان الصلب والفداء عقيدة راسخة في كتابات العهد القديم والعهد الجديد والتاريخ المسيحي كله، وهو بقى هيقول كده، انا بقى مش هاجي واصدق واحد يجي يقول لي انه ما اتصلبش وما اتقتلش. لا معلش سامحني، انا بحبك بس انت كذاب. هو يقصد مين بالكلام ده؟ ما يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن الذي قيل فيه وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ده بيطعن في أساس عقيدة في مجال الحوار الإسلامي المسيحي ما بينك وما بينه. تيجي انت تقول له اصل معلش احنا حوارنا مسيحيات واحنا مش هنتطرق للقرآن، ما هو ما جابش سيرة القرآن ولا جاب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيحدف كلام من تحت لتحت. انت مش هترد على كلامه، يبقى هو وصل الرسالة وهيشكرك كمان على انك اتحت له الفرصة. مش عارف الصوت بيقطع ولا لا، المفروض ان الصوت كويس. يعني في نقطة مهمة بالنسبة لأهل البلطوك الأجلاء غابت عنهم بسبب طبيعة حال البلطوك اللي احنا يعني صرنا على هذا النهج لسنوات، فالناس افتكرته ان هو ده الأصل. ان احنا مقسمين الغرف، دي غرفة اسلامية بتتكلم اسلاميات فقط، وهذه غرفة اسلامية بتتكلم في المسيحيات فقط، فلو سمحت بعد اذنك لما نيجي نتكلم في الغرفة اللي بتتكلم مسيحيات مش هنتكلم غير في المسيحية، وفي الغرفة التانية مش هنتكلم غير في الاسلام، وانا بحترم التخصص وهو ده التخصص. الكلام ده ما ياكلش. دلوقتي الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يبقى ده الأساس، الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى دين الإسلام، وإنك تخلي الشخص اللي قصادك يعتنق الاسلام، ده الاساس. مفيش رسالة بعتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى احد ملوك اهل الكتاب سواء هرقل او النجاشي او غيره، الا وكتب في نهايه الرساله: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. يبقى ده الهدف ودي الغايه. انا ما ذكرتش اسماء اي غرف، فيا ريت تركز يا ابو انس. مفيش اي رسالة، مفيش اي رسالة بعتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت نركز في الموضوع وبلاش تشتيت. مفيش اي رسالة بعتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى اي ملك من الملوك اللي كانوا من اهل الكتاب الا وكتب في اخر رسالة: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. وفي بداية الرسالة من محمد رسول الله الى فلان الفلاني عظيم فلان: اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فالهدف والغاية، الشيء المنشود اللي احنا بنسعى له، ان الطرف المقابل يدخل الاسلام. وهذه هي النية الصالحة الوحيدة في مسألة الدعوة، وهذا منهج جميع الرسل والأنبياء، ان هم يعبدوا الناس لله عز وجل. طيب دلوقتي خدوا بالكم، من ضمن الوسائل اللي انا هستخدمها من اجل ان اللي انا بحاوله ده يدخل الاسلام، ان انا اعمل عملية تخلية ثم عملية تحلية. فهشيل الوحش اللي عنده من عقائد وهحط مكانها العقائد الإسلامية الجميلة، فبالتالي يدخل الإسلام. يبقى مثلا علشان أخلي المسيحي يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، يبقى أنا محتاج أفند التثليث، ومحتاج أفند ألوهية المسيح والتجسد. علشان خاطر افند التثليث والوهيه المسيح والتجسد، محتاج ان انا اقرا مثلا في كتابات الاباء وافهم ايه هو التثليث، ومحتاج ابحث في الكتاب المقدس واعرف ايه هي النصوص اللي بيستدل بيها، واعرف ازاي افندها. لكن لا يجوز ان انشغل بالوسائل وتكون الوسائل في حد ذاتها هي الغايه. فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ يعني بقت مهمتي في الحياة اثبت تحريف الكتاب المقدس. غلط. ده اثبات تحريف الكتاب المقدس مجرد وسيلة لاصل بالمسيحي الى الاعتقاد بان القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد اللي الله عز وجل حفظه من التحريف. في صوت؟ يا ريت اي حد يكتب لي اي حاجة، مش بحب التكست يقف. بعض الناس، وانا كنت منهم للأسف، كان الهدف والغاية في الحياة اقعد فقط معتكف على المخطوطات اليونانية و بقى هدفي في الحياة ان انا اوصل للمسيح ان كتابه محرف. ايه اللي هيحصل بعد كده مش قضيتي، انا متخصص فقط في ان انا اثبت له ان الكتاب المقدس محرف، وما ماليش اي رسالة تانية بعد كده. فيبقى انا انشغلت بوسيلة من وسائل الدعوة الى الله عز وجل، وتركت الغاية والهدف الاسمى والاعظم ان انا اوصله لانه يعتقد في ان القرآن الكريم هو الكتاب الاقدس على الاطلاق، ومحدش يفتكرني بهائي يعني. طيب، فيبقى من ضمن الحاجات اللي يجب ان ينشغل بيها الداعي الى الله عز وجل انه يعرف الهدف. الهدف هو ان انا اوصل المسيحي الى انه يعتنق الاسلام. لو فعلا في مسيحي دخل الاسلام يبقى انا يعني حققت المراد بشكل كامل وتام. طب لو هو ما دخلش الاسلام يبقى انا على الاقل اوصل له الرسالة. ما الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد، الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. فانا وصلت له الرسالة، ده اقل حاجة. دخل الاسلام بعد ما وصلت له الرسالة يبقى انا كده خدت يعني اعلى حاجة ممكن اوصلها في مشوار الدعوة، ان انا خليت شخص فعلا يعتنق الاسلام. طيب، وصلت الرسالة وفقط، هي دي مهمتي. ما على الرسول الا البلاغ، بوصل رسالتي عن الاسلام وعن القرآن وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس. كون انه يدخل الاسلام فهذه هبة من الله عز وجل. ما دخلش الاسلام انا برضو ما قصرتش، انا وصلت رسالتي. لكن هو ده الاساس وهو ده الهدف، ان انا اوصل رسالة عن الاسلام العظيم فيما يخص الله عز وجل، فيما يخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يخص القرآن الكريم، فيما يخص الشريعة الإسلامية، فيما يخص السنة النبوية الشريفة، فيما يخص يعني معتقدنا عن الكتب السماوية السابقة والأنبياء السابقين وما إلى ذلك. البلاغ أو التبليغ نفس المعنى يا البشير، يعني إن أنا أوصل له الرسالة. أوصل له الرسالة. طيب، سامي. يبقى احنا كده اتكلمنا على حاجات كتير، واهم شيء بالنسبة لي الكلام ده يا اخي يكون في اي شيء. ما هو بص يا اخي ابو انس، اللي انا قلته في الاول ان لما المسيح يقول كلام من تحت لتحت ترد عليه، وان انت يكون عندك البصيرة وتقدر تعرف المسيح يقصد ايه من كلامه، وان انت يكون عندك البصيرة وتقدر تحدد المسيحي ده محتاج يسمع منك ايه، وان الموضوع ما يكونش مجرد تسميع من قاعدة البيانات بتاعتك، وان انت في اولا واخيرا تعرف ايه الهدف الاسمى والغاية، ان انت تقربه من دين الله عز وجل. وقلنا ان من ضمن الوسائل للوصول لهذه الغاية ان انت تفند العقائد الباطلة اللي عنده. المشكلة ان قد تكون هناك ثقافات غربية مثلا بخصوص المناظرات. من ضمن مثلا الثقافات الغربية عن موضوع المناظرات ان لما الخصم بتاعك يتكلم في موضوع خارج موضوع المناظرة، ما مش ضروري ترد عليه. المفهوم ده أيضا موجود عندنا في القرآن الكريم، وموجود عندنا في تراث المناظرات ما بين علماء المسلمين والصحابة والناس دي، لكن الأمر ده بحدود. يعني مش يجي هو في كلامه يطعن في القرآن الكريم وتقول ده خارج موضوع المناظرة ومش هرد. ما يجيش هو يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول ده خارج موضوع المناظرة ومش هرد. مش تيجي تقول انه ده بيطعن في الله عز وجل وده خارج موضوع المناظرة ومش هرد. مش يجي يطعن في الشريعة الإسلامية وتقول ده خارج موضوع المناظرة ومش هرد. فاهم قصدي؟ لكن مثلا لما موسى عليه السلام كان بيتكلم مع فرعون في مناظرة، وفرعون قال له وما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب. يعني خلينا في موضوعنا دلوقتي، لأن فرعون هرب من موضوع الحوار في أمر جانبي، ومش بيطعن في شيء معين من صلب رسالة موسى عليه السلام. فاهم قصدي؟ يعني موسى عليه السلام رسالته انه يقول لفرعون انه يعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له، وان الناس خلاص ما تعبدش فرعون وهكذا. فرعون مش عايز موسى عليه السلام يوصل الرسالة دي للناس، ومش عاوز الناس تعرف ان موسى عليه السلام رسول من رب العالمين. فبيجنح هو في الكلام في موضوع تاني خالص. طب نفتح موضوع جديد، الناس اللي قبل منا ايه نظامهم؟ يعني انت جيت دلوقتي وقلت لنا رسالة، طب واللي قبلينا عملوا ايه؟ طب انت مالك باللي قبلينا؟ خليك في نفسك. فدي نقطة جانبية ممكن تقول انا مش هرد على النقطة دي مش مهمة. لكن يجي في كلامه ويطعن في أسس العقائد وتقول ده مش مهم، ده مش من موضوع المناظرة، أنا هعديها. إذا أنت مفروض الهدف الأسمى ليك إن أنت تخليه يعبد الله عز وجل، وهو في وسط كلامه بيطعن في الله عز وجل، هتسيبه مش هترد عليه؟ طيب انا مش عارف، في حوار جانبي على التكست وده امر مشتت يعني. المهم هلخص اللي انا قلته ده كله سريعا. قلنا ان لازم المسلم يكون عنده البصيرة في انه يفهم المسيحي بيقول كلام ايه ما بين السطور ويرد عليها لو بتخص اساس العقيدة، لو بيقول كلام بيطعن فيه عن الله عز وجل او عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او عن القرآن الكريم او عن الشريعة الإسلامية او السنة النبوية او عن التاريخ الإسلامي الثابت الراسخ. دول 5 حاجات. طعن في حاجة من دي في وسط كلامه لازم يترد عليه، ما يتسبش، لان انت دي مهمتك اصلا، ان انت تبلغ الإسلام وتدافع عن اي شيء بيتقال ضد الإسلام. طيب تاني حاجة، ان انت يكون عندك البصيرة في ان انت تعرف المسيحي ده محتاج يسمع منك ايه. تالت حاجة، ان انت يكون عندك البصيرة انك تعرف نوع المسيحي اللي قدامك ده ايه. هل محتاج توثيق علمي دقيق، ولا محتاج انه مجرد يسمع منك الفكرة؟ واخر حاجة، ان احنا لا ننسى ابدا ان مهمتنا في الدعوة الى الله عز وجل ان احنا نخلي الناس يقتربوا الى الاسلام ويستحسنوا الاسلام ويعتنقوه في النهاية، وان هذه الدراسات المسيحية وان كانت متبحرة فما هي الا وسائل لنصل من خلالها الى الغاية. فلا يجوز ان ننشغل في دراسة الوسائل عن الغاية نفسها. طيب، كلام ده كلام مهم وكلام اساسي. يبقى احنا ندخل في جزئية جديدة بقى. احنا قلنا ان الهدف الرئيسي ان احنا ندعو الناس الى عبادة الله عز وجل، وان هم يتركوا عبادة المسيح، وان هم يتركوا عقيدة الثالوث، وان هم يؤمنوا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، وان القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل العقائد الإسلامية الرئيسية دي اللي مرتبطة ببعض. دلوقتي احنا قلنا من ضمن الوسائل ان احنا نوصل بيها للمسيحيين اللي احنا عاوزين نوصله لهم عن الاسلام العظيم. يعني احنا مثلا عاوزين نوصل للمسيحي ان الله عز وجل واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مجرد ان انت تقول هذه الآية من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن أنت تشرح له معاني هذه الكلمات، لأن غالبا المسيحي مش فاهم يعني إيه صمد، ومش فاهم يعني إيه أحد، ومش فاهم يعني إيه كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. ممكن يكون مجرد إن أنت تشرح هذه الآيات وتفسرها للمسيحي وتوصل له معناها قد لا يكون هذا كافيا. فاحنا بنضطر نعمل ايه؟ بنروح على قاعدة وشهد شاهد من اهلها، وندور في المراجع المعتمدة، عند المسيحي، بندور في المراجع المعتمدة عند المسيحي عن الحق الذي نريد إيصاله للمسيحي الموجود عندنا في القرآن الكريم. يعني الأساس، خد بالك، الأساس إن أنا أصلا فاهم سورة الإخلاص وفاهم تفسيرها ومستوعب الكلمات اللي فيها وعندي البصيرة والعلم ده موجود عندي. لكن لو انا استشهدت مباشرة من القرآن الكريم للمسيحي، المسيحي قد لا يقبل اصلا ان يستمع الى كلام الله عز وجل. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ادور على حاجة لما اجي اجيبها للمسيحي يسمعها مني ويقبلها، او في الاخر قايل له اهو اللي انت قبلته ده وسمعته ده هو كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاهمين الفكرة؟ يعني أنا أصلا عندي علم وحق أبتغي توصيله للمسيحي، بس هو ممكن ما يقبلش أصلا يستمع من المراجع الإسلامية الصرفة حديث أو قرآن. يبقى انا محتاج ادور على مرجع المسيحي يقبله ويسمع مني لما اكلمه منه، واطلع له من المراجع دي الحق اللي موجود اصلا في القرآن والسنة، واقول له طب اقرأ ده، طب شوف ده. لما يبتدي يسمع ويتقبل مني اجي اقول له طب ما هو ده اللي موجود اصلا في القرآن الكريم اللي انت ما كنتش عاوز تسمعه في الآية الفلانية او في الحديث الفلاني. فيبقى الرجوع الى هذه المراجع المسيحية زي ما قلنا مجرد وسيلة لتوصيل الحق اللي انا عارفه اصلا من القرآن الكريم. يبقى هل يجوز على مسلم يعمل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي إنه ما يكونش دريان بمعاني آيات خاصة بالمجال؟ مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات، في آيات كثيرة رئيسية بتتكلم عن مسائل عقائدية عليها خلاف ما بينها ما بيننا وما بين المسيحيين. واجب عليك أنت كمسلم إن قبل أصلا ما تخوض في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وتبحث في الأناجيل وتبحث في كتابات الآباء وتبحث في المخطوطات القديمة و و و إن أنت أصلا تفهم هذه الآيات وتستوعبها كويس وتعرف معناها، بحيث ان يكون ايسر ما يطلب منك انك تشرح هذه الايات لواحد. ما تتلجلكش ولا تلقلق لما تيجي تشرح آية من هذه الايات، وتكون بحثت فيها كويس وقلبت في تفاسير علماء المسلمين، بحيث ان انت اصبحت على يقين تام ان هو ده المعنى المقصود من الآية. طيب احنا عندنا حق مأخوذ من القرآن والسنة علشان خاطر المسيحي يسمع لنا، فبنجيب مراجع من عنده علشان خاطر يبتدي يسمع لنا، فبعدين نقول له اهو اللي انت سمعت له ده واللي عجبك واللي انت استحسنته هو ده اللي موجود اصلا في القرآن والسنة. طيب لما يجي مسيحي يعمل معاك نفس الحوار، دي مشكلة كبيرة. يعني ايه؟ يعني يجي يقول لك مثلا ده انا هثبت لك الثالوث من القرآن الكريم، ده انا هثبت لك ألوهية المسيح من القرآن الكريم، ده انا هثبت لك ان المسيح اتصلب من القرآن الكريم، يبقى انت ايه موقفك وقتها؟ ما هو بيعمل معاك نفس الموضوع، بيقول لك المسلم لو جيت قريت له من الاناجيل هيقول لي الكتاب محرف. طب انا هجيب له بقى من القرآن ان القرآن بيقول بالتثليث، والقرآن بيقول بألوهية المسيح، والقرآن بيقول بصلب المسيح. ما هو ده اللي عمله الانبا بشوي لما كان في مؤتمر تثبيت العقيدة، قال لك ان كبار علماء المسلمين قالوا كذا، ومش عارف طلع مع عمرو اديب قال لك ان مفيش فرق كبير ما بين المسلمين والمسيحيين، واحنا بنصلي كمسلمين 5 صلوات في اليوم والمسيحيين بيصلوا 6 صلوات في اليوم، والموضوع بقى كده. لا يجوز ابدا ان انت تترك مسيحي ينتصر عليك في ارض الاسلام، في ارضك. اصل كلام المسيحيين في هذا المجال معروف، وهم مؤلفين في كتب. يعني في كتاب مشهور جدا اسمه المسيحية في الإسلام. يا سلام، تأملوا كده العنوان، المسيحية في الإسلام. إيه موضوع الكتاب ده؟ إنه طلع العقائد المسيحية كلها من المراجع الإسلامية. ده كتاب موجود عندهم، وده أصلا باب التنصير، هو ده باب التنصير، انه بيدخل للمسلم يقول له ده موجود عندك في القرآن كذا وده معناه كذا زي ما احنا بنعتقد، ده موجود عندك في القرآن كذا وده هو ده التثليث اللي احنا بنعتقده. هو بيدخل للمسلم من الطريق ده. فيبقى انت علشان تحصن نفسك من اي هجوم مسيحي عليك في ارض الاسلام ان انت تكون عارف كل الايات اللي هو بيتكلم فيها. تجمع كده لما يجي يقول لك المسيح اله من القرآن الكريم بيجيب انهي ايات، وتعرف تفسيرها ايه، وتبحث. وبعدين زيادة على ده ان انت تجيب الايات اللي بتنفي ان المسيح عليه السلام اله، واللي بتثبت ان المسيح عليه السلام عبد من عباد الله وما الى ذلك. ما هو انت علشان ترد على شبهة، ركزوا في النقطة دي، انت دلوقتي عشان ترد على شبهة او علشان ترد على هجوم على الاسلام بنعمل ايه؟ جاي مسيحي دلوقتي بيقول المسيح عليه السلام من القرآن هو الله، وراح جايب آية. يبقى انت اولا توضح له ان هذه الآية ليس لها اي علاقة بالكلام اللي انت بتقوله، انت تعبان في مخك، وتوضح له من تفاسير علماء المسلمين ان اصلا الدليل اللي انت جايبه ده انت مش فاهمه ولا يدل على ما تقول. دي اول نقطة. وهكذا في اي شبهة، هو جايب حديث معين وعاوز يقول ان الحديث ده مثلا بيقول ان المسلمين ممكن يعني يسفكوا دماء كل الناس، وده دليل على ان الاسلام فيه ارهاب. فاول حاجة تعملها توضح من الكلام اللي هو جابه ده ما فيهوش اللي انت بتقوله، الحديث ده مش معناه كده، العلماء فسروا وكلامهم اهو. يبقى تنقد الاول الدليل اللي هو جابه، وبعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تجيب ادلة وبراهين ضد الفكرة اللي هو عاوز يوصلها. فلو قلنا ان هو عاوز يثبت من آية ان المسيح هو الله، جاب آية، اول حاجة هتعملها هتطلع له التفاسير وتوضح ان الآية مش بتقول كده. طب تاني حاجة، هتجيب كل الآيات اللي بتفند ألوهية المسيح واللي بتثبت ان المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله. طب وتالت حاجة، وتالت حاجة دي بقى يعني علشان تقطع عرق وتسيح دمه، ان انت من مراجعه هو تثبت له عقيدتك انت ان المسيح عبد الله ورسوله، يعني تأتي من مراجعه ما يوافق الايات اللي انت جبتها اللي بتقول المسيح عبد الله ورسوله. يبقى انت كده نهيت. يبقى هو في البداية كان عاوز يغزوك في ارضك الاسلام، الامر انتهى بانك انت اللي غزيته في ارضه وانتصرت عليه، وتوتا توتا خلصت الحدود، مفيش حاجة تانية ممكن تعملها، خلاص ده منتهى الخزي والعار. ان هو جاي هجمك من القرآن، وضحت له ان الدليل اللي هو جايبه ده غلط، وفي ايات كثيرة جدا بتثبت عكس الفكرة اللي هو عاوز يقولها، وكمان من مراجعك انت ما يدعم الايات اللي انا جبتها والحق الذي معي. يبقى انت جاي تتكلم في ايه؟ دي افكار مهمة جدا لازم تكون عند المسلم المحاور. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، لان دي افكار كانت جاهزة في عقلي ولم اقم بتحضير اي شيء، لكن في المرة القادمة ان شاء الله هنبتدي لمحة سريعة على كلام بشوي، ونبتدي نطبق عليه اللي احنا قلناه النهاردة ونكمل الموضوع. كفاية فيهم البركة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.